بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. انظر إلى دقة فقه المؤلف، ما قال من الشرك الرقى والتمائم، أو قال الرقى والتمائم من الشرك، إنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. ولما؟ هذا من دقة فقه المصنف إمام الدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب. لأن الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم فيه اختلاف. فالمؤلف صدر الباب بقوله باب ما جاء، ما قال من الشرك. لماذا؟ لاختلاف أنواع الرقى، لاختلاف أنواع الرقى. واضح؟ طيب، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري اسمه قيس بن عبيد، وقال بعضهم لم يقف أو لم يقف على هذا الاسم عن صحابي مشهور مثل هذا أبو بشير الأنصاري، وقد عمر كثيرا، وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الحياة تطول بك. نعم، سيأتي معنا في حديث الآخر: من تقلد وترا فطالت حياته. لكن هذا قالوا عمر 100 سنة أو جاوز 100، هذا الصحابي، وشهد أيضا الخندق. قال: وفي الصحيح، والمقصود به صحيح البخاري ومسلم، وليس الصحيح فقط البخاري أو مسلم، وقوله والصحيح أي الصحيح صحيح البخاري ومسلم. قال: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يحدد هذا السفر، ما هو السفر الذي سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاءت في بعض المصادر التحديد في هذا السفر، إنما بعض أسفاره. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. شك الراوي فقال قلادة من وتر، ثم قال قلادة فسكت، والقلادة هي تأتي من وتر. قال الشيخ بن عثيمين: والأول أصح، قلادة من وتر، قلادة من وتر، لأن هي التي تقلد، يعني توضع على العنق البهيمة، القلادة هي التي توضع على عنق البهيمة. طيب، قال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. ما سبب قطعها؟ 4 أقوال. قول قالوا: كانوا يضعونها شعارا للثارات فأمر النبي بقطعها. العرب في الجاهلية كان إذا بينهم ثأر، بينهم وبين قبيلة أو حي من الأحياء، وضعوا على الإبل قلادة تدل على أن هؤلاء عندهم ثارات، عندهم ثارات. هذا القول جاء عن بعض أهل العلم مثل الهروي وجماعة، أيضا رجحوا هذا القول أن هذا هو السبب، أن هذا هو السبب. القول الثاني قالوا: كانوا يضعون الأجراس، جرس الذي يدق في الإبل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا رفقة معها جرس، لأن الملائكة لا تصحب الرفقة التي معها جرس، فنهى النبي عن صحبة الرفقة التي فيها جرس. قالوا: إذن النهي والأمر بقطعها هو ماذا؟ هو أنهم يعلقونها أو يعلقون فيها الأجراس، يعلقون فيها الأجراس. وقيل كانوا يربطون بها الإبل فتتأثر حلقة هذه القلادة في عنق الراحلة فنهاهم عن ذلك لأنه فيه تعذيب للحيوان، لأنه فيه تعذيب للحيوان. القول الرابع أنها وضعت لدفع العين، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، وهو قول الشيخ محمد، لأنه وضعه في هذا الباب دليل على أنه يرجح القول الرابع، وردوا على جميع هذه الأقوال وفندوها، قالوا لأن بعضهم احتمل احتمالات لكن قالوا أنهم وضعوها لدفع العين، فهذا هو أقرب الأقوال وهو صحيح، أن النبي أمرهم بقطع هذه القلائد لأنهم كانوا يدفعون بها العين بزعمهم، يدفعون بها العين بزعمهم. واضح؟ طيب. قال وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث مختلف فيه، فيه ثلاث علل. العلة الأولى الرفع والوقف، منهم من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من وقفه على ابن مسعود، وهذا هو الصحيح، وقفه على ابن مسعود، وقفه على ابن مسعود. أيضا العلة الأخرى أن فيها ابن أخي زينب، رجل مجهول لا يعلم ما هو من هو، ابن أخي زينب مجهول لا يعلم من هو، لا يعلم من هو. وأيضا فيه الوهم من بعض الرواة، الوهم من بعض الرواة، وهو أن الصحيح في الرواية هي رواية السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فوهم الراوي فقال إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقالوا هذا يعتبر وهم من الراوي، فذكر العلماء هذه الثلاث العلل. طيب شاهدنا، هل الحديث له أصل؟ الجواب نعم، إن كان موقوفا فله أصل، فقد جاءت أحاديث تدل على الرقى أن منها ما هي شرك، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأيضا جاءت التمائم، الأحاديث التي بين أيدينا وحديث أبي بشير، وأيضا سيأتي معنا ما نقرأه تدل على أن التمائم أيضا يدخل فيها الشرك، فهو حديث له أصل ويحتج به، ومن حسنه كذلك لا ينكر عليه. وأيضا قول الصحابي شرك أو فيه شرك، بعضهم يدعي الإجماع على أن ليس هذا من حكم الرأي، إنما هو من حكم الرفع، إنما هو من حكم الرفع، أي أن هذا ليس من رأي الصحابي أن يقول هذا شرك، أن يقول هذا شرك، وإنما هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. واضح؟ طيب نأتي إلى الأحكام الأولى. قال الرقى، نأتي على واحد واحد. الرقى تعريفها في اللغة هي العوذة التي ترقى، العوذة التي ترقى، وقيل هي التي تنفث، هي التي تنفث. وأما في الاصطلاح كلام يستشفى به من كل عارض، كلام يستشفى به من كل عارض. حكمها لها حالات، الرقية لها حالات. الحالة الأولى تكون شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهو أن يعتقد أن الرقى بذاتها تنفع وتضر، تنفع وتضر، أو يدعي بها غير الله، أو يدعي بها غير الله، أو يستغيث بالشياطين والجن، يستغيث بالشياطين والجن، أو يستعملها للمخلوقين، يستعملها أيضا للمخلوقين، أي يعود ببعض المخلوقين منها، يعود ببعض المخلوقين منها. فكل هذه ما ذكرناها تعتبر شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة. إذن الرقية التي تكون شركا هي من يعتقد بذاتها النفع، انظر بذاتها النفع، لأنه جعل ماذا ربا، هذا يقدح في ربوبية الله، أنه يدعي أن هناك رب، أن هناك رب، يقدح في توحيد الربوبية، أن هناك من ينفع أو يضر، واضح الآن، أو استغاث بجن وشياطين يطلب منهم الغوث، أو بمخلوق من المخلوقين أيضا، فكل هذا، أو يدعى بها غير الله، يدعى بها غير الله فيتمتم تتمة، أو يتكلم بكلام فيه استغاثة، فيه ماذا؟ استغاثة، فيه دعاء لغير الله تبارك وتعالى، هذا يعتبر ماذا؟ من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة. ثانيا أن تكون محرمة. ما هذه المحرمة؟ ذكر بعض العلماء شروطا ثلاثا للرقية: أن تكون بلسان عربي، أن تكون بكلام مفهوم، أن تكون من أسماء الله تبارك وتعالى. فقال بعضهم: إن لم يكن الكلام مفهوما فهو محرم، لأنها ذريعة إلى الشرك، وهذا الذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يجوز لأحد أن يرقي بكلام غير مفهوم، بكلام غير مفهوم. لما؟ لأنها ذريعة توصلك إلى الشرك، ذريعة توصلك إلى الشرك. فكل الذرائع التي توصل إلى شرك فتعتبر ماذا؟ محرمة. وكل ذريعة توصلك إلى حرام فهو حرام، فلا يجوز الإقدام عليها، وهي التي لا تفهم، فيتمتم بتتمات، فيتمتم بتتمات فتجره إلى الشرك. طيب لو كان من لغة بلده وهي مفهومة عند أهل بلده، الجواب أنه لا بأس به، إنما نتكلم على من يتمتم كلمات لا يفهمه الحاضرون، لا يفهمه الحاضرون، فهذا محرم لأنه يجب عليه. أما إذا كانت بلغة بلده لا حرج في هذا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذا لا يدخل في الشرك، فهذا لا يدخل في الشرك. ثالثا، إذا كانت الرقية من القرآن والسنة حكي الإجماع على جوازها، حكي الإجماع على جوازها، إذا كانت من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمره جائز، فهذا أمره جائز. فهذه إذن الحالات التي ذكرناها. الرابعة، إذا كانت بغير القرآن والسنة، الرابعة إذا كانت بغير القرآن والسنة، كأن يأتي بأي لفظ، فهل هذه جائز أم لا؟ جمهور العلماء على أن هذه جائزة إذا كان هدفها الرقية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى الصحابة إليه يتحاكمون في بعض الرقى، فقالوا فلان يرقي من العقرب وفلان يرقي كذا، فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أي أقر تلك الرقى إلا التي فيها ماذا؟ إلا التي فيها نوع من الشرك. فهذا دليل على أنه يجوز الرقى بغير الكتاب والسنة بأي لفظ كان نفعه ظاهرا، كان نفعه ظاهرا. واضح؟ طيب، حكمها باعتبار كيفيتها. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، حكمها باعتبار كيفيتها. الكيفية الأولى القراءة مباشرة، ترقي المريض قراءة مباشرة، هذه بإجماع العلم على جوازها، والدليل على ذلك أدلة كثيرة تدله على أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القراءة، وكانت عائشة تباشر يده بالقراءة، وأيضا جبريل باشره بالقراءة، فكل هذه الأدلة تدل على مباشرة القراءة، أي قراءة مباشرة، كأن يمسك على موضع الألم، كأن يمسك على رأس المصاب وغير ذلك، هذا باتفاق العلماء أنه جائز لا غبار عليه. الطريقة الثانية وهي طريقة الكيفية، أن ينفث على ماء، يرقي فينفث على ماء فيشرب المريض هذا الماء، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على جواز النفث في الماء وشرب المريض. ما الدليل على ذلك؟ حديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أي اعرضوا علي كل ما ترقون به، أهم شيء ما يكون شرك. قالوا: والنفث في الماء ليس شركا، والنفث في الماء ليس شركا، وليس فيه استغاثة، وثبت بالتجربة الصحيحة الظاهرة أنها تنفع، أنها تنفع لبعض المرضى الممسوسين المسحورين، فلا حرج بهذا. وهذا أيضا فتوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء المعاصرين يفتون بجواز ذلك. القول الثاني قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها لم يأتي دليل في أنها رقية، في أنها رقية، فمنعوا ذلك، فمنعوا ذلك، وقالوا أنه لم ينقل عن أحد من السلف فعله، لم ينقل عن أحد من السلف فعله. الجواب أن ما قاله أكثر العلماء هو الأقرب إلى الصواب، أن ما قاله أكثر العلماء هو الأقرب إلى الصواب، أنه لا بأس بهذه إذا كانت نافعة، إذا كانت نافعة، أن يرقي على ماء فيشربه أو على زيت فيشربه لا حرج في هذا. وأما أنه لم ينقل عن أحد من السلف، لا، بل جاء عن السلف ذلك، عن بعضهم جاء، عن بعضهم جاء عن ابن عباس، إلا أنه لا يصح أنه قال تشرب المرأة الحامل ويوضع في بطنها، وأيضا جاء عنه أنه يدق، جاء عن وهب منبه أنه يدق 7 ورقات من سدر فيشرب فنافعة للسحر، وجاء عن غيرهم. فهذا دليل على أن بعض السلف قال بالجواز، إذن فالذي يظهر أنه جائز، أنه جائز، واضح؟ طيب، المسألة أو الحالة أو الطريقة الثالثة في طريقة الرقية هي التمسح بالماء المرقي، ليس الشرب، إنما التمسح بالماء المرقي، أو وضع ماء مرقي في مكان، أو دهن في مكان مرقي، تدهن بزيت مرقي أو ما شابه ذلك. هذه أيضا الطريقة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور الجواز، أدلتهم ما تقدم معنا في الطريقة الثانية، أن النبي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أنها ثبتت بالتجربة الصحيحة الظاهرة الواضحة، أنها فذكروا التعليلات. القول الثاني قالوا بدعة، ما عرفها السلف، ما عرفها السلف، وقالوا وأيضا قالوا أنها لم ينقل عن السلف أنهم فعلوها. القول الثالث قالوا أنها محرمة، حكي هذا القول عن العز بن عبد السلام أنه كان يرى أنها محرمة لأنها لم يأتي فيها دليل واضح. الذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب، وأما قوله أن السلف لم ينقل عنهم استئناسا بما جاء عن ابن عباس أنه قال إذا تعسرت ولادة امرأة فاقرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أكملها فقال فتوضع في بطن المرأة فتتيسر ولادتها، فتتيسر ولادتها. لكن هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس، لا يصح عن ابن عباس، وبعضهم استشهد به فقالوا أن هناك من السلف من فعلها. لكن يغنينا حديث اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالذي يظهر أنه يجوز، فالظاهر أنه يجوز هذا، أي أن الإنسان يرقي بزيت أو كذا ثم بعد ذلك يكتب كتابة ثم يوضع فيها في هذا الموضع، فهم أدرى بهذه الأشياء. طيب نأتي الأحكام التمائم. التمائم جمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وهي ما تعلق على الأعناق طبعا غالبا، وإلا قد تعلق في غير العنق كالخاصرة وغيرها أو في عضد الإنسان، فهذه وأما في الاصطلاح فهي كل ما علق في الأعناق خشية العين أو غيرها من البلاء، يعني يخاف العين. ما سبب تعليق التميمة؟ أنه يخشى العين، يخشى من العين. فالتميمة هي تلك الخرزات وتلك التعويذات التي يعلقونها لدفع العين، لدفع العين. الآن عندنا بعضهم يعلق حذوة فرس أو ذئب، ذيل الذئب، أو بعض الجلود، أو يعلق النعال على الدواب أو في السيارات وما شابه ذلك. الآن تلك الرسمة التي فيها عين وفيها يد وفيها صورة يد، عين موجودة في اليد ويلصق وتلصق، وكلها مكتوب فيها عين الحاسد تبلى بالعمى، عين كذا، فهذه معناه دفع العين، دفع العين، كل هذا من الشرك، كل هذا أيضا من الشرك. بل بعضهم يقول رفع الأذكار والقراءة فيها كما بعضهم يفعل بعض العمار ما شاء الله وهكذا، أو هذا من فضل ربي، أو ما شاء الله تبارك الله في السيارات وغيرها. بعض العلماء يفتي أن هذا أيضا من التمام، من التمام. لماذا فعلها؟ قال حتى يقول القائل ما شاء الله لا يصيبها بالعين، لا يصيبها بالعين. فالواجب ترك هذه المسميات التي تعلق في السيارات أو في البيوت وغير ذلك، لأن العين تدفع بالدعاء، تدفع ماذا؟ بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليبرك، وفي رواية فليدعو له بالبركة. ما معنى فليبرك؟ بارك الله فيه، فليدعو له بالبركة، اللهم بارك، هذا هو لدفع العين. أما تبارك الله، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه أن تبارك فعل غير متعدي، تبارك الله فعل غير متعدي، إذن أنت ما دعوت بالبركة ولم تبرك، فقول لك تبارك الله ليس صحيحا، واضح الآن؟ وكلامه وجيه كما قال في الفوائد. فالصحيح أن تقول بارك الله فيه أو اللهم بارك. طيب ما شاء الله، جاء في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إلا أن الحديث لا يصح، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. إلا أن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه استثنى حالة واحدة، وهي أنك أنت الذي تدعو، أنت الذي تدعو لنفسك في شيء. يعني مثال، دخلت بيتك، ركبت سيارتك، فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استنادا للآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فهذا دليل على أن المرء هو الذي يقولها وليس غيره يقولها، وهذا قول فيه دقة وفيه صراحة، فدل ذلك على أن الحافظ ابن كثير لم يبعد، لم يبعد، واضح الآن؟ فالذي ظهر أنه جائز، أما إطلاقها ما شاء الله في غير هذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إلا أن هناك من العلماء من يقول هذا صحيح، أنا أدري، لكن الحديث ماذا فيه؟ فليبرك، فليدعو بالبركة، فليبرك، فليدعو بالبركة، كل هذه ما قال فليقول ما شاء الله، ما جاء. الحديث الذي يستند به في هذه القضية حديث ضعيف لا يصح. إذن الصحيح أنك تقول اللهم بارك، بارك الله فيه، هذا هو، واضح الآن؟ فهذا النص الذي يسعفنا بأن نقوله، بأن نقوله. وأما ما شاء الله كما قلنا لكم ما قاله الحافظ ابن كثير عند هذه الآية، عند هذه الآية. طيب حكم التمائم، نأتي الآن إلى حكم التمائم، لها حالات. الحالة الأولى إذا كانت ودعة أو وتر أو خرز أو ما شابه ذلك مما ذكرنا آنفا. والودعة يا أخوان هي نوع من الفصوص يؤتى بها من البحر، كانوا يستعملونها في البهائم أو للبهائم. نعم، كل هذه الآن علقت، فما حكمها؟ حكمها إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. متى تكون شركا أكبر؟ أن يعتقد فاعلها أو متخذها أنها تنفع وتضر من دون الله، أنها تنفع وتضر من دون الله، هذا شرك أكبر يخرج من الله. شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، واضح الآن؟ وشرك في العبودية، كيف هذا؟ أنه علق قلبه والتجأ قلبه إلى غير الله، إلى غير الله. شرك في الربوبية أي أنه ماذا؟ أي أنه يعني جعل خالق مع الله، جعل خالق مع الله ينفع ويضر، والنفع والضر يتعلق في ماذا؟ بالربوبية، واضح الآن؟ فهذا شرك في الربوبية أكبر يخرج صاحبه من الملة. الحالة أو الحالة الثانية شرك أصغر، أن يعتقد فاعلها أنها سبب والمؤثر هو الله، إنما هي سبب، مثل العلاجات مثل الأدوية التي تستعمل إنما هي أسباب والشافي هو الله عز وجل، وهذا شرك أصغر. لما؟ معنى قاعدة ذكرها العلماء أن من جعل الشيء سببا ليس هو سبب، لا بالتجربة ولا بالشرع، لا بالتجربة الصحيحة الظاهرة ولا بالشرع، فهو يعتبر شركا. فالتعلق بالأسباب شرك في الجانب الربوبية، هو شرك أصغر في جانب الربوبية، شرك أصغر. فلا يجوز أنك تتعلق بسبب ما نص الشرع عليه أنه سبب ولم تظهر تأثيره أو لم يظهر تأثيره بالتجربة الظاهرة الصحيحة، نعم ما ظهرت، فإذا هذا يعتبر شركا. فلا يجوز التعلق بالأسباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فالتعلق بالأسباب يعتبر شركا، فالتعلق بالأسباب يعتبر شركا. واضح الآن؟ فمن جعلها سبب لدفع العين، وضع هذه النعال، وضع هذه القلائد، وضع هذه الخرز، قال لدفع العين كما يفعله كثير من الناس، فهذا يعتبر شرك أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب لدفع العين. أما إن كان يعتقد هي التي تنفع وتضر، هذا شرك أكبر. إذن ما يقوم به فاعله في قلبه، ما يقوم به فاعله في قلبه. واضح؟ طيب، كم ذكرنا حالات؟ الحالة الأولى أن تكون خرز وأوتار وودعة. طيب، الحالة الثانية إذا كانت التمائم من القرآن والأدعية، هذه اختلف فيها السلف قديما وحديثا على ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، لأنها ذريعة إلى الشرك. كيف هذا؟ لأن الضان إذا رأى من علق هذا القرآن أو الأدعية فهذا يوصله إلى الشرك، يوصله إلى الشرك بظنه أنه علق تميمة، ذريعة من باب سد الذرائع، فلا يجوز ذلك. أيضا قالوا ما جاء عن السلف هذا الفعل، ما جاء عن السلف عن الفعل، وأما ما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص أنه كان يعلق للصبيان العوذة أو التعويذة لم يصح في سنده، ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث وهو مدلس، وإن صح كان يعطي، كان يعلم أولاده التعويذة فيتعلموها، ومن لم يعقل يعلقها في عنقه حتى يعقلها. إذن فعلته لا تدل على أنها تميمة، إنما لكي يتعلم فعلقها، كما تحمل كتابا تراجع فيه، كما تحمل كتيبا تقرأ فيه، تقرأ أذكار الصباح والمساء منه، تقرأ بعض الأذكار، لا حرج من هذا، فهذا ليس من التمائم. واضح الآن؟ وهذا القول قال به ابن مسعود وحذيفة وجمع من الصحابة، وبه قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم على ذلك، وأئمة الدعوة أيضا على أن هذا لا يجوز حرام. القول الثاني قالوا بالجواز والإباحة، هذا القول قالوا هو من فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا قال به سعيد بن جبير، وقال به أيضا جماعة كالإمام مالك، وهي رواية أيضا إمام أحمد وبعض الحنابلة. دليلهم فعل هذا عبد الله بن عمرو العاص، فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما فعل هذا. وأيضا قالوا قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لما في الصدور، قالوا إذا القرآن شفاء، القرآن شفاء، فلا يجوز لنا أن نستشفي به بتعليقه. تعرفون أنتم يا أخوان بعض الصبيان يضعون لهم قرآن آية الكرسي، أو يضعون مصحفا بجانب إذا ولد، لا سيما تلك المصاحف الصغيرة، يقولون لدفع العين، لدفع العين. القول الثالث قالوا عند نزول البلاء لا حرج، هذا القول هو المشهور عن عائشة، ودليلها قالت إنما التميمة قبل نزول البلاء، أي بعد نزول البلاء، مفهوم المخالفة أنه يجوز. هذا الأثر عنها صحيح، رواه الحاكم والطحاوي وسنده صحيح. وقال بهذا القول الإمام أحمد في رواية، والطحاوي أيضا قال به، وعائشة مشهور عنها هذا القول. الصحيح مما ذكرناه هو القول الأول أنه يحرم، أنه يحرم لأنه ذريعة لما ذكرنا. وأما ما استدل به من فعل عبد الله بن عمرو العاص لم يثبت، ولم يأتي أحد من السلف أنه قالوا هذا. ثانيا أن ما قالوا به عن عائشة تميمة، ما قالت من القرآن، إنما قالت تميمة، إنما قالت تميمة. والتمائم توضع قبل نزول البلاء، وهذا في الغالب أن قبل نزول البلاء توضع التمام لدفع العين، لدفع العين. إذن كلامها ليس متناقضا، فالصحيح أنه لا يجوز تعليق هذه التمام ولو كانت من القرآن، ولو كانت من القرآن. واضح أخوان؟ طيب. قال والتولى شرك، والتولى بكسر التاء وفتح الواو، ضرب من السحر. اختلف العلماء في تحديد هذا الضرب من السحر، قيل تحبيب المرأة لزوجها، وقيل عمل المرأة شيء لزوجها حتى يحبها، وقيل هي فعلة يفعلها الإنسان فيها العوذة أي من التعويذ. لكن الذي يظهر والله أعلم أن التولة نوع من أنواع السحر، هذا ما في خلاف، لكنه ما معنى؟ الأكثر يقولون أنها يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها. إذن التولة نوع من هذا من السحر. لماذا قيل عنها شرك؟ لماذا قيل عنها شرك؟ الجواب لأن فيها استعانة، لأن فيها استعانة من للجن، فيستعين بالجن على أنه يحبب المرأة إلى زوجها والمرأة إلى زوجها. المرأة تستخدم هذا لكي تجعل زوجها يحبها، إذن تستعين بالجن، فإذا استعانت بالجن وقعت في الشرك، وقعت في الشرك. إذن حرام، ويعتبر شرك، ويعتبر كفر، لأنه سحر، ما في سحر أصغر ولا أكبر. السحر استعانة بالجن كفر، استعانة بالجن كفر، وحتى ولو استخدمه. وسيأتي معنا أحكام السحر في باب مستقل، واضح الآن؟ فلا يجوز ذلك. ويدخل في ذلك الدبلة التي تستعمل في الأعراس، لا سيما إذا أراد رجل أن يخطب امرأة فأتي له بالدبلة فيتعلق قلبه وقلبها بها، قلبه وقلبها بها، كأنه يرى محبة، ويرون أنها تربط العلاقة، ويرون. ذكر الشيخ ابن عثيمين ثلاثة مفاسد: المفسدة الأولى التعلق، المفسدة الثانية التشبه، المفسدة الثالثة أن هذا نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك الأصغر، يتعلق القلب بهذا، وزد على ذلك سبب يجعله سبب محبة، شرك أصغر. وأيضا يقولون أنهم يجب أن تضعه في الإصبع اليسار، انظر هكذا يقولون: اليد اليسرى، الإصبع اليسار، الإصبع اليسار فيها عرق يمتد إلى القلب، فإذا نزعها معناه أنه لا يحبها لأن ما ارتبط بقلبها، فإذا عقد عليها ودخل بها انتقل هذه الدبلة إلى اليد اليمنى، اليد اليمنى. واضح الآن؟ هذا تشبه ما عرفه السلف، فلبس الدبلة من التشبه، فلا ينبغي أحد أن يفعلها. وأنا أنصح أيضا الإخوة أنهم حتى في عقد القران، إذا عقد على امرأة أو كذا يأتي لها مثلا بخاتم أو كذا، أنا أنصحه بالترك، لأن هذا فيه مشابهة، سيقولون انظر ما أتى لها بدبلة، أتى لها بخاتم، فيظنون أنها الخاتم قضية الربط، لا، يأتي بأي هدية أخرى غير الخاتم، غير الخاتم، فهؤلاء يعطونها بهذه الأفعال، فيدخل في هذا الحكم، فيدخل في هذا الحكم. نكتفي إلى هنا، وما بقي من تتمة نتركه إلى درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.